يقول السائل: لقد فضح الله منهج السروريين على يديكم وإخوانكم السلفيين وفقكم الله، ولكن ألا تلاحظ يا شيخ العزيز أن الإخوان المسلمين ينعمون هذه الأيام براحة لا مثيل لها، حيث أن السلفيين شغلوا عنهم بالسروريين؟ نرجو الاهتمام ببيان منهج الإخوان من التحذير منهم كما فعل مع إخوانهم السروريين، وجزاكم الله خيرا. الآن عن الإخوان المسلمين، عن إمام السروريين، وعن البنا إمام الإخوان، وعن الترابي إمام الإخوان، وعن الغزالي من أئمة الإخوان، وعن التلمساني والغنوشي، كل أئمة الإخوان المسلمين. فنحن الحمد لله لم ننشغل لا بالسروريين على الإخوان، ولا بالإخوان على التبليغ، ولا بالتبليغ عن غيرهم من أهل البدع. مش كل هذه البدع والضلالات، لكن لما تقسم الفتنة على صدور ندفع أولا وبعدين نروح نهاجم الآخرين. فنحن ما شغلنا بالتبليغ على الإخوان، لا في المحاضرات ولا في الكتابات. يسأل الأخ